السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فسنبدأ اليوم إن شاء الله في الجزء الثالث من كتاب الموافقات، وهذا الكتاب هو كتاب الأدلة الشرعية، وأنهينا المقدمات 13 مقدمة، وأنهينا كتاب الأحكام، وأنهينا كتاب المقاصد، ونبدأ في كتاب الأدلة إن شاء الله. وفي الحقيقة يجب أن أقدم بمقدمة لهذا الكتاب. هذا الكتاب الموافقات له يعني خاصية مميزة، رغم أن الجهد الفقهي والجهد الأصولي اللي قام به العلماء قبل ذلك في الثمانية قرون الأولى، 7 قرون الأولى قبل الشاطبي رحمة الله عليه، جهد جبار، وأدى إلى أن وصل الأمر في نهايته إلى كتاب الشاطبي الذي يعتبر آخر ما كتب من الكتب الكبرى في هذا الباب، وإن كنت أنا أرى أنه ليس منتميا إلى أصول الفقه الكلاسيكي أو التقليدي، إنما ينتمي إلى علم قد يكون أو قد نرجو أن يأتي بعض العلماء فيكتبوا فيه، وهو علم النظر والاستدلال، وأنه فتح الباب في هذا، في فتح باب هذا العلم، ثم لم يلج من بعده أحد. فعلى كل حال الشاطبي في الموافقات تفرد بأمر أو بأمرين. الأمر الأول هو ما ذكرنا، وهو أنه تناول موضوع أصول الفقه بطريقة اختلفت عن من سبقه، وإن كان في بعض من سبقه مثل وبالذات الغزالي في المستصفى له بعض الأقوال، واتجه بعض في في في في في في مواضع من كتابه، لا شك إنه كان في غاية من التوفيق وغاية من البراعة، ووضع أسس وتناول علم أصول الفقه بطريقة عظيمة النفع، يعني تجعله على في قمة في في في هذا الباب. ولكن تناول الشاطبي في الحقيقة تناول آخر كما ذكرنا لأمرين. الأمر الأول هو هذا الغرض، هذه الفائدة ما أقدرش أقول المختفية الجانبية، أقول أنها الفائدة غير الظاهرة على السطح، وهي ما ذكرنا، وهو إنه وضع أساس لهذا العلم الجديد الذي لم يأتي بعد من بعده أحد حتى يعني يكمل فيه وفي هذا الباب. الاختلاف الآخر وهو تناوله للأمر حتى في التبويب، وطبعا أنا سأعلق على هذا في بحث الذي أقوم به في موضوع تطور علم الفقه، تناوله للموضوع من حيث أنه تروا أنه كتب كتاب الأحكام، لأنه في ترتيب للأصول الفقه متعارف عليها وسار عليها غالب الفقهاء سواء الأحناف أو الشافعية. هو أمر آخر، وهو أني لا أرى أن هناك في الحقيقة يعني هذا التمييز بين مذهب أو مدرسة الأحناف ومدرسة الشافعية، هذا تمييز لم يظهر إلا عند المحدثين، وأنا لا أوافق على أنه فيه في الحقيقة هذا الفرق الشديد بين الاثنين، وسأبين لماذا بالنصوص وبالاستشهادات إن شاء الله في البحث، ولكن ليس هذا هنا موضع هذا الكلام. فأقول أن الأمر الثاني هو هذا الترتيب، فتجد أن الشاطبي تناول بنى الكتاب، يعني بعد باب الأحكام اللي درسناه، بعد كتاب الأحكام اللي درسناه، وهذا أمر، وكتاب الأحكام والأحكام الشرعية هي يعني تقدر تقول أنها ثمرت، فهو بدأ بثمرة، يعني على أساس أن هذا التعبير الغزالي في الحقيقة هو من استحدث هذا التعبير، فقسم الكتاب إلى ثمرة ومستثمر وكذا، ولكن أنا يعني من وجهة نظر أخرى أقول أن الأحكام الشرعية هي في الأخير التي تظهر، والتي المراد بكل هذه الأمور بأصول الفقه وبالفقه والأحكام الشرعية، فهو بدأ بشكل منطقي فتحدث عن ثمرة هذه الأمور كلها، ثم عرج على أمرين، والأمرين دول في الحقيقة لم يبوبوا بهذه الطريقة في كتاب أبدا من قبله، أفرد كتاب للمقاصد، ثم أفرد كتاب للأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية نقول قد يكون ما الأدلة، ما هم أفردوا كتب للأدلة من قبل، نقول لا، الكتاب الأدلة الشرعية هو بدأ بداية لم يبدأها أحد من قبله، وهو بحث الاستقراء، فاعتبر أن الاستقراء هو أقوى دليل عنده. الشاطبي بنى كتابه كله على قضية الاستقراء، واعتبر هو الدليل الأقوى في الشريعة، وهذا أمر لم يكن معروفا من قبل. تكلم الناس، وهذا ما سنتحدث عنه الآن، لأن هذه خاصية الكتاب في الحقيقة هو الاستقراء، خاصية كتاب الشاطبي هي الاستقراء، يعني إن كان لهذا الكتاب ميزة على بقية الكتب فهو في الأصول أو في ما كتب في هذا البيان هو موضوع الاستقراء، ولذلك قد نأخذ بعض الوقت في هذا الدرس أو قد يستغرق الدرس لنتحدث بالذات على هذه الخاصية، لأن أنا رأيت أنه في بعض المحدثين مثل مثلا سيد إمام في كتابه طلب العلم الشريف، هذا سيد إمام رجل يعني أراد الله سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله يكون بين أصبعين من أصابع الرحمن، رجل انقلب على عقبيه وصار من من من من من أسوأ خلق الله في الحركة الإسلامية وكذا، ولكن لما كان ربنا كان لسه يعني كتب له الرضا في الأول، كان يعني كان يمكن أن يكون علامة في بارزة في تاريخ العلم الشرعي في هذا العصر لما كتب الكتابين دول، أو الجزئين في الكتاب تبع العلم الشرعي، وهو كان ممن قلل في الحقيقة من المحدثين، قلل شوية من من من من, من أهمية كتاب الموافقات، أو قد يقال مش يعني قلل، لكن لم يرى له، لم يضع في المكان الذي يجب أن يوضع فيه، وطبعا هو كان أول من قال بهذا، وإن كنا يعني هذا الكلام إذا كان من رأيه أنه هو أحد كتب، يعني هو يرى أنه أحد كتب فقه المالكية أو التي تعين على فهم فقه المالكية الأكثر ولا أقل، وذكر ذلك هذا السيد إمام، وأنه ما هوش يعني كذا، وأنه هو إذا يعني اختار كتاب يقرأ لا يختار، إذا كان يختار كتاب واحد يعني يقرأ، لا لا لا يعني ما هوش الموافقات في الأصول، ولكن نذكر في المقابل كما أذكر في البحث، نذكر في المقابل كلام أبو زهرة الذي ذكر فيه أن الأصول تطورت حتى أتى الشاطبي في كتاب الموافقات فبلغ الغاية وأوفى على الكمال، هذه كلمة أبو زهرة، أبو زهر رجل من كبار علماء الأمة يعني، وذكر ذلك العديد من الباحثين بهذا الوصف الكتاب. ففي الحقيقة ما نقدرش نغمطه حق، ولكن أحد معالم هذا الكتاب كما ذكرنا هو المقاصد والأدلة، في ترتيب الأدلة اللي وضعها. فهو ذكر كتاب، فهو تحدث عن، أنا لا أتحدث اليوم عن كتاب الموافقات والفرق بينه وبين غيره، وهذا هضعه في البحث إن شاء الله، ولكن أتحدث اليوم على كتاب الأدلة، لأن هذا المناسب للدرس تبعنا، أنه كتاب الأدلة افتتحه هو بموضوع الاستقراء. الاستقراء كدليل، الاستقراء ككلمة في ابتداء يعني هي وردت في كتب الصنفين من العلماء، وردت في كلام أصحاب المنطق المناطقة سواء الغربيين أو اليونانيين أو القدامى، وفي الكتب الأصول، في كتب الأصوليين وردت في الاثنين، وكل منهما في الحقيقة اتخذ منحة، مش لن أقول كذلك بالتفرقة بينهم بهذا الحد، ولكن فيه فرق في التناول المنطقيين للاستقراء وتناول الأصوليين للاستقراء. ودعونا نتحدث قليلا عن موضوع هناك الألفاظ زي الاستقراء والاستدلال والاستنباط، إيش الفرق بين هذه؟ الاستدلال هو عام من الاستقراء والاستنباط. فالاستدلال يعني أعرفه كما يعني أنا حاولت أن أتذكر، حاولت أن يعني أضع كلمة في تعريفه، قلت وهو التوصل إلى معرفة شيء بحكم مثيله، هذا هو الاستدلال، لأنك بتدور على دليل لمعرفة حكم شيء، يعني تستدل بشيء على شيء، والغرض من الاستدلال هو إيجاد حكم. والاستدلال يشمل القياس ويشمل الاستقراء ويشمل مفهوم المخالفة أو مفهوم العكس، وفي ثنايا هذا مسالك العلة في القياس، وهي تنتمي إلى المنطق في الحقيقة. فالاستقراء هو يعني كلمة الاستقراء نفسها، وهو فرع من أفرع الاستدلال. كلمة الاستقراء أصلها قرية أو قروة، يعني تتبع أو جمع أو تقصى. التقصي هي مش من الاستقراء من القراءة، هذا خطأ طبعا، ولكن الأصل أنها من التتبع والتقصي والتجميع. فالاستقراء يقوم على تتبع مواقع المعنى في مواضع معينة، وسننظر إلى تعريفات، بعض التعريفات حتى يكون واضح، لأنه هذه المقدمة اللي بقدم بها الآن تكون هتغنينا عن تساؤلات كثيرة في ثنايا كتاب الأدلة للشاطبي كما ذكرت، لأنه هو بناه على موضوع الاستنباط. فنقول أن الاستقراء في كلام جاء في تعبير المنطقي، جاء الاستقراء بمعنى اللي هو الاستقراء، جاء بمعنى الاستقراء التام في تعبير المناطق، لأن المناطق بحثوا في الاستقراء من الناحية العقلية، والنواحي العقلية تختلف عن النواحي العملية، فكانوا يتحدثون عن المعنى، ولذلك يقترب معنى العام من الكلي في تعبير في التعبير المنطقي. في التعبير المنطقي ليه؟ لأنهم يتحدثوا عن الاستقراء التام اللي هو أمر أو أو أو أو أو أو, أو حكم عام يجري في تحفي في جميع أفراده أو جميع أو جزئية لها حكم، وهذه الجزئية حكمها موجود في كافة الجزئيات التي تجمعها تحت كلي عام. فهذا في وجه الاستقراء التام. والاستقراء التام طبعا الاستقراء التام في المنطق زي مثلا ابن تيمية بيقول الحكم على كلي بما تحقق في جزئياته، بس بشكل تام بشكل عام بشكل شامل لا تتخلف عنه جزئية. فإذا لم تتخلف عنه جزئية فأصبح يفيد اليقين. فإذا الاستقراء التام يفيد اليقين، ولكن نجد في الاستقراء، وطبعا الاستقراء له نوعين، في الاستقراء التام فيه الحقيقي وفيه الإضافي، وفيه التام وفيه الناقص. هذه الأمور أربعة نعلق عليها بسرعة. فالاستقراء الحقيقي المقصود به هو الاستقراء الذي يكون تكون الجزئية أو الفردية فيه منفردة بذاتها، يعني لا يصح، يعني على حسب تعبير أصحاب المنطق اللي تكلموا فيه سواء من القدامة أو من القدامة المناطق اليونين أو ابن سينا والفارابي والناس دي، بيقولوا إنه لا يصح فيه المشاركة. فهذا هو بحيث انه يمكن ان تكون الجزئيه في حد ذاتها او في حد ذاتها تكون هي في حد ذاتها كليه بالنسبه لافراد. مثلا الانسان هو مخلوق، هو يدخل تحت اسم مثلا كلية المخلوقات، ففي الإنسان وفي الحيوان وفي الأشجار وفي الأنهار وفي الجبال وفي كذا وفي كذا، فهذه كلها موجودات تجتمع في أنها خلقت. فهذه فأنت إذا نظرت في المخلوقات ممكن أن تتتبع كل المخلوقات واجتمع كلها فيها صفة الخلق وتكون كلها هذا، ويكون هذا من باب الكلي الذي يسمونه الكلي الحقيقي. أما النوع الآخر من الكلي وهو الذي يكون فيه الجزئية أو الفردية لا تقبل المشاركة، بمعنى أن ليس هناك، لأن الإنسان في حد ذاته في الإنسان له صفات، فله أنواع، ففي الإنسان قد يكون فيه الأبيض وقد يكون فيه الأسود وقد يكون فيه كذا، فبينقسم. ممكن يكون الاسم فيه مشترك، ممكن أن يكون فيه درجة أقل من أو أو أو أو أو أو يكون يمكن أن ينقسم إلى جزئيات هو في حد ذاته. فنقول إنه هدول هم النوعين من أنواع الاستقراء، من أنواع صفات الاستقراء. أما الاستقراء التام والناقص، فالاستقراء التام كما ذكرنا هو الذي يفيد هو الذي يفيد اليقين عند المناطقة، لأنهم بيتحدثوا على الأمور العقلية زي ما ذكرنا، يتحدثوا عن الإنسان، عن الماهيات، عن هذه الأمور، لا يتحدثوا عن الأمور العملية مثل مثلا الأمور التي تختص بأفعال العباد وهذا. فهذه أمور عملية، فنقول أن هذا الاستقراء التام. نجد أن الشاطبي في الحقيقة الشاطبي هو اعتمد على أو ذكر في حديثه دائما، خاصة لما تحدث عن أصول الفقه، فقال أن أصول الفقه قطعية، وكونها قطعية هي إذن تفيد اليقين، إذن هو هنا يتحدث عن الاستقراء التام. ولكن يعني نستطيع أن نقول أنه وإن ذكر ذلك إلا أنه استعمل كذلك الاستقراء الناقص. الاستقراء الناقص هو تتبع الحكم في جزئيات كثيرة، وهنا نركز على هذه النقطة. جزئيات كثيرة هنا معنى إيه؟ كثيرة بمعنى غالبة، ولا كثيرة بمعنى تفيد الظن حتى وإن كانت غالبة؟ الرأي الراجح في هذا أنها تكون جزئيات التي يرجح بها الظن، لأن الأمر على غلبة الظن، فهذا استقراء ناقص. وإذا غلب بها الظن فأصبح الاستقراء هنا يعول عليه كدليل. وطبعا الغزالي هنا يعني مثل الغزالي يقول ثبت أن الاستقراء إن كان تاما رجع إلى النظم الأول وصلح للقطعيات، وإن لم يكن تاما لم يصلح إلا للفقهيات، لأنه مهما وجد الأكثر على نمط غلب على الظن أن الآخر كذلك، لأنه قد تأتي فيكون في الظن هذا صحيح يرجح هذا الجانب، ولكن قد يأتي في يوم بتلاقي تجد أنه فيه أمر عكس هذا، ويزيد ويكبر حتى يتكون منه قاعدة جديدة زي ما ذكرنا في تعارض الأدلة. فإذا بنجد أن زي ما ذكرنا أن ميزة الشاطبي أنه ركز على الاستقراء وجعل عمدة كتابه، والغالب من قبله لم يفعل ذلك. لماذا؟ لأنهم كانوا يتحرزون من شبهة الموضوع المنطق وموضوع، لأنه إذا نظرت وجدت أن الاستقراء قريب جدا من القياس، لأنه القياس هو عبارة عن جامع بين أمرين بعلة، في علة جامعة، هذه العلة هي التي تجمع وتضع هذا وتضع حكم المثيل تحت حكم الأصل، وكلمة الأصل هنا هي الكلية أو الجامع الأكبر. فهناك تجد فيه مماثلة بين القياس وبين الاستقراء، وإن كان ليس يعني شيء واحد، هم مختلفين تماما، لكن هناك جامع بينهم، وهو هذا الجامع إنه الصورة العامة للقياس هي كالاستقراء، ولكن الاستقراء ما هوش في حادثة واحدة، لا يتعلق بقضية واحدة، الاستقراء يتعلق بقى بإيه؟ بتتبع هذه العلة، هي وجه الشبه في الذي يبحث عنه أو يتقصى عنه المستقصي أو المستقرئ أو الذي يبحث في وجه الاستقراء، والذي يبحث عن القاعدة الكلية أو الدليل الكلي أو القاعدة أو الكلي العام، اللي بيبحث عن هذا الشبه، يتتبع ويتقصى حتى ثم يجمعه مع بعض، حتى فينشأ بذلك يقوم بذلك التتبع والتقصي، هذا الأصل اللي وجده موجود مضطرد في كل هذه الجزئيات هو الأصل الكلي، ويكون هذا وجه الشبه يكون هو العلة الجامعة بينهم. لكن انتوا شايفين الفرق بين القياس بانه ده قضية واحدة وده في أمور متعددة بيجمع تحتها عدد كبير جدا من القضايا. ونجد أن الأصوليون فمثلا الغزالي، يعني تجد الغزالي لم يذكر الاستقراء إلا في مقدمة كتابه، لكن لم يذكره في الأدلة. ليه؟ لأنهم لم يكونوا يعتبرونه من الأدلة، إنما كانوا يعتبرون الاستقراء طريقة من طرق النظر والاستدلال، فما يعتبرهوش من الأدلة، بيعتبروه من المنطق. ولذلك هو مثلا الغزالي أو القرافي أو السبكي في جمع الجوامع وغيرهم لم يتعرضوا لهذا من قبيل الأدلة، والغزالي وضعوا فيه المقدمة اللي سماها المقدمة المنطقية للكتاب تبعه، حوالي ربع الكتاب المقدمة، ولكن ما هيش من كتاب أصول فقه، ما هيش من أصول فقه. وحتى أنه بعض الفقهاء زي مثلا القرافي والسبكي في التعريفات لم يذكروا كلمة الكلي بالذات في تعريفاتهم، يعني يذكروا أنه يقولوا الحكم المشترك أو الجامع بين كذا الذي يجده في الجزئيات وكذا، فلا يسمى كلمة كلي، يعني كلمة كلي جاءت في بعض الأوصاف في بعض ولم تأتي في بعض الإيه في ليه؟ عشان بيحاولوا إنهم يهربوا من قضية المنطق ويبعدوا عن موضوع المنطق. فكذلك يعني إذا فالشاطبي حين ذكر مثلا في تعريفه كما نرى قال أن يعني أنا أتذكر يعني المعنى هذا لأني أحفظه هذا اللي هو يقول أن الاستقراء هو تتبع مواقع المعنى في الأمور الجزئية أو في الجزئيات ليحصل حتى يحصل في الذهن أمر كلي عام يجري في الذهن مجرى العموم المستفاد من الصيغ. فشوف هنا العموم المستفاد من الصيغ هو هنا برضو نرى التفرقة بين العموم والكليات. فالعموم المستفاد من الصيغ بيبقى عام، بيبقى ما هواش في قضايا ما هواش في يعني صح بينطبق على على على كل أفراده هذا، ولذلك هنا هو يشبهه ب في الاستقراء التام، بالاستقراء التام، يعني هو تعريف الشاطبي في الحقيقة بينطبق على الاستقراء التام. هذا التتبع وملاحظة التشابه بيتم ثم يحصل الأمر الكلي في الذهن. حصول الأمر الكلي في الذهن هو أمر عقلي يا إخوان، هو أمر عقلي، يعني الجزئية دي هي أمر عقلي بيقوم بها الفقيه أو الأصولي، يعني هو فيه نوع من التتبع وملاحظة التشابه. ولذلك هنا بيفترق فقيه عن فقيه أو أصولي عن أصولي إنه إلحاق الجزئيات بالكليات أو بالقواعد الكلية، أو لما نرى جزئية بعد كده بنلحقها بهذه لملاحظة هذا الأمر الكلي الذي في الذهن. هل الأمر الكلي في الذهن وجدناه مشترك فنلحقه أم لا؟ هل هو صحيح مشترك ولا ما هوش مشترك وهذا وهم في الذهن؟ ولذلك هذا هو بتفترق قدرات الناظرين من هذا الباب، هو حصول الأمر الذهني الجزء الثاني. يعني الجزء الأول هو التتبع وملاحظة التشابه، ثم الأمر الثاني هو حصول الأمر الكلي في الذهن، وهذا يتحصل من النظر في تعريف الشاطبي لهذا الأمر. الكليات قد تكون قطعية زي ما قلنا، إذا كانت ناشئة عن استقراء تام قد تكون قطعية، ولذلك أصول، ولذلك عنده أصول الفقه لما إذا نتذكر في المقدمات هو قال إن أصول الفقه قطعية لأنها بنيت على قطعيات، فعنده هو القواعد أصول الفقه قطعية لأنها بنيت على قطعيات، لأن الكليات اللي موجودة فيها كليات قطعية. وقد تكون الكليات تخصص لا تخصص بمعنى إيش؟ العام النصي بيخصص، ده العام النصي ده كل عام نصي يخصص في الحقيقة، يعني زي ما هو ذكر في التعريف. يعني أنا دخلت في مناقشة التعريف ببعض التفصيل، لأنه يقول يجري مجرى العموم المستفاد من الصيغ، والعموم المستفاد من الصيغ كل عام بصيغة في الحقيقة قد خصص، إلا القليل، إلا إن الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء وكيل، الأمور هذه، ولكن كل عام خصص من بعد ذلك، والشافعي نفسه الذي قال هذا. ولكن الكليات تخصص بمعنى آخر، وهو أنه يخرج من تحتها جزئيات إذا خصصت. يعني أنا نظري في هذا الموضوع أنه تخصيص الكليات يكون عن طريقين، إما عن طريق أن تكون الجزئية منتمية لكلية أخرى، في الحالة دي ما هيش أصلا منتمية لهذه الجزئية، فما تكونش تخصيص حقيقي، وإنما هو يظاهرا كما مثلا يفعل في الاستحسان والعدول عن قياس، وهو العدول عن قياس كما ذكرنا وجه الشبه بين القياس والاستقراء موجود كما ذكرنا. فهذا أو الجزئية تخرج عن وهذه الأهم بالنسبة لنا، أن قد تخرج جزئية عن الكلية بسبب المناط، بسبب مناطها الخاص. ففي هذه الحالة بيستلزم الأمر أنه هذا المناط بيخرجها تحت هذه ويلحقها بأمر آخر أو بحكم آخر. تطبيق في الحقيقة الجزئيات تحت الكليات اللي بتنتمي إليها يتطلب كذلك انتفاء الموانع وثبوت الشروط وانتفاء الموانع، إنه عشان نضع الجزئية تحت هذه الكلية. وطبعا إحنا يعني تجدون في التعبيرات يا أخوة نقول ساعات كلي وساعات نقول وبعض الحال نقول كلية، وفي الحقيقة هناك فرق بين الاثنين. الكلي جاء كلمة كلي جاءت غالبا إما في الاستقراء التام أو في مصطلحات المناطق. الكلية جاءت في تعبيرات من رأى من نظر في الاستقراء من ناحية الاستقراء الناقص أو استقراء في الفقهيات، فأسمها كليات ومفردها كلية زي القواعد الكلية. فهنا بتجد ساعات تقول كلي وساعات تقول كلي، يعني هو قد لا يلاحظ البعض هذا الفرق، ولكن هو الفرق هذا موجود. فكنا نقول أن إذن إذن هناك أمور كثيرة. إذن الاستقراء في حد ذاته دليل شرعي، بل هو عمدة الأدلة عند الشاطبي، لذلك افتتح به كتاب الأدلة الشرعية، وهذا كما ذكرنا يعني لم يكن معمولا به من قبل، وإنما كان النظر في الاستقراء على أنه من الأعمال العقلية التي تفيد في توجيه النظر أو كما يرى المناطق أنه من الأمور الذهنية البحتة، لا يرون أن يعني لم ينظروا في تطبيقاته، لم ينظروا في تطبيقاته إلا مؤخرا بعدما أخذوها، أخذها الأوروبيون من في الحقيقة أخذوها من من المسلمين يعني، أو قالوا أن جون ستيوارت ميل هو أول واحد كتب في هذا وكذا، أو من قبلي حاول فرانسيس بيكون، ولكن جون ستيوارت ميل كتب في هذا الموضوع وكتب في طرق البحث عن في الاستقراء وعن مسالك العلة وكذا، وقالوا هذا أول هؤلاء أول ناس ولا حاجة، ده قبلها بقرون المسلمين تعدته في هذا. وعلى كل حال نرى أن هذا الأمر جدير بالبحث، وهناك من الرسائل وال يعني والأمور التي، وأنا يعني أنا يعني أنصح في هذا بأنه هتجد في تعريف للكلي وتعريف، يعني أحاول أن أجد هذا تعريف للكلي وتعريف للعام في كشاف مصطلحات العلوم التهانوي، هتجد في تعريف للكلي وفي تعريف للعام. تعريف الكلي هتجدوه في الكتاب صفحة 1376، هتجد تعريف للكلي عرفه في حوالي صفحتين، وذكر فيه الكثير بعض نقاط من اللي ذكرت، وإن كان طبعا هو ما تعرضش للشطبي ولا هذه الأمور كلها ولا الغزالي ولا غيره، لكن هو حلله من الناحية المنطقية ومن ناحية كذا، وتحليل جميل. وفي نفس الكتاب في تعريف للعام تحت تحت تحت كلمة العام، فتجد فيه هتجد فيه كشاف المصطلحات، وتجد إنه ممكن إنكم تقرؤوا لو أردتم أو كذا. فهذا إذا انتهينا إلى هذا الأمر، وجدنا أن الشاطبي ينظر إلى هذا الأمر، أنا أنظر إلى التعليقات التي اللي دونتها على هامش الكتاب الثالث مرغبات، فرأيت هنا أن الحقيقي، شوف هنا كان جزئين أضافين، الحقيقي هو الذي يقوم بمفرده، والإضافي هو الذي يمكن أن يكون له أفراد. فمعلش أنا يعني أنا في التعبير في الشرح أنا عكست في الحقيقة، لأنه بعتمد على الذاكرة، فهنا الحقيقي هو الاستقراء الحقيقي، وهو الحقيقي ليه حقيقي؟ لأنه الاستقراء الحقيقي لأنه يقوم بمفرده، يعني يعني الجزئية جزئية مفردة زي ما يكون في شخص، في الشخص هذا بعينه أو في الحالة هذه بعينه. أما الإضافية فهو استقراء إضافي، ليه؟ لأنه حقيقة ما هوش يمكن أن الجزئية تكون هي في حد ذاتها كلية، يعني يتصور المشاركة فيها. فالطعام كجزئية ممكن المشاركة، ممكن أن يكون فيه أنواع كثيرة من الأطعمة، ولكن هو ممكن يندرج تحت بالاستقراء تحت نوع من مثلا المخلوقات كما ذكرنا، ولكن هو في حد ذاته يمكن يعني يقبل الشركة. فإذا في الإضافي بيكون بيقبل الشركة، وفي الحقيقي بتكون الجزئية لا تقبل الشركة. فهذا فهذا هو الذي التعليق الذي نبدأ به إن شاء الله كتاب الأدلة، والتي كما ذكرنا إن هو اعتمد عليها في بناء النظر عنده عند الشاطبي. هو اعتمد على موضوع، اعتمد على كما ذكرت في الأول، وأنا الحقيقة معلش تنقلت من نقطة لنقطة، قفزت بطريقة كما يعني ننقض البعض انه يعني بيقفز من نقطة الى نقطة، لكن يظهر انه في بعض الاحيان بيكون كذا ضروري لانه الذاكرة لا تسعف. فالنقطة هنا ان الشاطبي في بنائه وجدنا انه تكلم في الكتاب على في الاول على مقدمات هو رأى انها لازمة لفهم كتابه وفهم الأصول بشكل عام، ثم انتقل إلى كتاب الأحكام. وهذا ما كنا ثمرة الأصول هي إصدار الأحكام أو الإعانة على إصدار الأحكام ثم انتقل بعد ذلك إلى أمرين، تجد الأمرين مهمين جدا، المقاصد وهي التي تسبق الأحكام، ثم الأدلة التي هي وسيلة إصدار الأحكام، ثم هنتقل بعد ذلك كتاب الاجتهاد وهي العامل الذي هو الفقيه المتفقه والمجتهد، العامل الذي يقوم بإصدار الأحكام. إذن هنا هو يعني لو نظرنا إلى هيكل الكتاب كده كله على بعضه هنجد انه هيكلته من هذه من وجهة النظر هذه، ثم جاء في الأدلة وتحدث عن الاستقراء في اولها وتحدث فيها. اذا ذهبنا الى وعلى كل حال ارى ان هذه المقدمة تكفي اليوم، وان شاء الله نبدا في الطرف الأول في الأدلة على الجملة في المسألة الأولى في المحاضرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.